بمناسبة المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو، تلقى العظماء الأفذاذ المنهدرون من جبل بيكتو أعلام التهنية والميداليات والألقاب الفخرية والجوائز والشهادات المكافأة والهدايا من اللجان التحضيرية الدولية والإقليمية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017، والمنظمات الديمقراطية الدولية والأحزاب والمنظمات والأجهزة والشخصيات في البلدان العديدة. تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون علامة تهنئة من اللجنة التحضيرية الدولية واللجان التحضيرية في مناطق آسيا والباسفيك وأفريقيا والعرب وأمريكا وأوروبا والأوقيانوس للمؤتمر المذكور. كما تلقى الزعيمان العديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والسيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان والقائد الأول المحترم كيم جونغ أون الميداليات الفخرية من الجمعية الأسترالية للصداقة والثقافة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والشهادات المدني الفخري من حكومة مدينة سان ميغيل لولاية بوليفار بإكوادور. وتلقى الزعيمان العديمان والقائد الأول المحترم شهادة المكافأة من كل من جمعية مانويل سكورسا الثقافية البيروية واللجنة الصداقة والتضامن البنغلاديشية الكورية. ثم تلقى الزعيمان العديمان شهادات المكافأة من اتحاد صندوق السلام الدولي في روسيا والقائد العديم والقائد الأول المحترم شهادات الرجل العديم للقرن من جمعية الصداقة السريلانكية الكورية. وتلقى القائد الأول المحترم الميدالية التذكارية بذكرى 50 لتأسيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية والأمريكية اللاتينية وشهادة القائد الفخري من منظمة سكارنو التمويلية للتعليم في إندونيسيا وجائزة كيم جونغ سوك البطلة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من شركة هوم المنغولية ذات المسؤولية المحدودة وشهادة البطل العديم للقرن من جمعية الصحفيين النيبالية والجوائز من الحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي والجمعية الروسية للصداقة والثقافة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجماعة الروسية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمعية الصحفيين الآسيوية الكويتية. كما تلقى القائد الأول المحترم الهدايا من اللجنة التحضيرية المنغولية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 ونظيرتها القبرصية وجمعية الثقافة وصداقة القبرصية الكورية ومنظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية وجمعية الصداقة مع كوريا وجمعية الصداقة اللاوسية الكورية وجمعية بيكتوسان لصداقة التشيكية الكورية والجمعية الفنلندية الكورية واللجنة الإكوادورية لتأييد توحيد كوريا المستقل السلمي وجمعية كواراندا الإكوادورية لصداقة وثقافة وتضامن مع الشعب الكوري والأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني والرئيس حزب الوطن الحر البرازيلي والسكرتير العام لجبهة العمال والفلاحين والطلبة الشعبية البيروية والرئيس جمعية صداقة سلوفاكيا الكورية والرئيس المجلس لشركة جي شينغ تشانغ المحدودة للثقافة في بيكين الصينية ومدير شركة آسيا وولد نيتورك الألمانية.